هي ساعة من ليل، وقيل هو الحين الطويل من الزمان، وقيل هو مختص بالليل. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه. يا نائما أيقظ جفونك وانتبه، قد سل هذا الدهر سيفا مرهفا، أرسلت ويك عنان نفسك في الهوى، أمسك فقد أجهدت طرفك ما كفى، حتى متى وإلى متى لا ترعوي، قف في مغاني عطفه مستعطفا، فعساه أن يدنيك منه تكرما ويجود بالرحمة عليك تعطفا، والزم مقام الذل دهرك واغتنم، ساعات عمر قد أطل على شفا، لا أبعد الرحمن أهل عزائم، سح الدموع الهاطلات الرعفا، بدم الجفون خدودهم قد خددوا، وتوسلوا المولى وخافوا الموقفا، يا رب لا تطردوا عبيدا أذنبوا، ذرفوا الدموع الطيبات الوكفا، فلأنت أكرم موئل يا سيدي عن عبده فيما جناه قد عفا.